إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، وتوقفنا عند حديث أو الحديث الذي قال فيه المصنف: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول، والحديث طويل، سأقرأ الحديث وأعلق على ما تيسر التعليق عليه. فيقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. وهذا يفيدنا أيها الإخوة تذاكر السلف للعلم، سواء كانوا في مجالس علمائهم أو في مجالس أمرائهم، لأن مروان بن الحكم رحمه الله كان أمير المدينة وكانوا يتذاكرون عنده العلم. ومن المسائل التي تذاكروها أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يقل هذا اجتهادا منه، وإنما يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين: من طريق الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن طريق أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فأبو هريرة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذه المسألة، لكنها سمعها عن هذين الصحابيين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوضح هذا ما رواه النسائي في السنن الكبرى من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا ورب الكعبة، أو لا ورب هذا البيت، قال: ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم، محمد ورب الكعبة قاله. نعم، فإذن ففتوى أبي هريرة وقوله من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم هذا لم يقله من عنده، وإنما أخبر ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في هذه القصة أن مروان قال: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما فلتسألنهما عن ذلك. يعني أرسل عبد الرحمن إلى أمي المؤمنين يسألهما عما يفتي به أبو هريرة من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قال عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن، قال: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. إذن فالشاهد هنا هو أنهم لما أشكلت عليهم هذه المسألة رجعوا إلى أم المؤمنين عائشة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فسألها عن هذه المسألة، وأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. يقول عبد الرحمن: قالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن، ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يعني عائشة رضي الله عنها أرادت أن تبين لعبد الرحمن أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يفتي به أبو هريرة. فقال عبد الرحمن: لا والله، يعني لا أرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. يعني أخبرت بفتوى على عكس فتوى، أو أخبرت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعكس ما كان يفتي به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخبرت أنه كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، أي يدخل عليه، يعني يطلع عليه الفجر ولم يغتسل بعد صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وبينت سبب الجنابة هنا، قالت: من جماع، من هنا سببي، يعني بسبب الجماع غير احتلام، لم يكن سبب هذا هذه الجنابة الاحتلام، وإنما سببه الجماع. قالت: ثم يصوم ذلك اليوم، ثم يصوم ذلك اليوم. قال عبد الرحمن: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فسألها عن ذلك، يعني قال لها مثل ما قال لعائشة، يعني إن أبا هريرة يقول: من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال عبد الرحمن: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي، فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. يعني أقسم عليه أن يذهب إلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو بالعقيق، يعني بهذا المكان الذي هو قريب من وادي العقيق، يعني من ذي الحليفة. قال: فلتخبرنه، يعني تخبر أبا هريرة بما قالت أمي المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة، ساعة يعني مدة من الزمن، ثم ذكر له ذلك، يعني ذكر له هذه القصة وما حصل من فتوى أو من قول عائشة رضي الله عنها وأم سلمة بخلاف ما كان يفتي به أبو هريرة رضي الله عنه. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. إنما أخبرنيه مخبر، يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني لا علم له بما كانت تقول عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفتي بما أخبره به الفضل ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: إنما أخبرنيه مخبر. إنما أخبرنيه مخبرا مخبر. وهذا يدل أيها الإخوة على أن ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذا الحكم الذي كان يفتي به أبو هريرة حكم منسوخ، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه حكم منسوخ، وأنه كان في أول الأمرين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، يعني إذا دخل الليل في رمضان من نام فإنه في هذه الحال يحرم عليه الجماع بعد ذلك، كما كان الطعام والشراب محرما، لكن نسخ هذا الحكم. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يعلم بهذا النسخ، فكان رضي الله عنه وأرضاه يفتي بما علمه حتى بلغه هذا الحديث عن أمي المؤمنين، وهو الحديث الناسخ، فرجع إليه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من إنصافه، وهكذا يجب أن يكون المسلم يعمل بما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين له أن فعله هذا أو قوله هذا الذي يتعبد به لله عز وجل قد ورد ما يدل على خلافه وأن هذا الحكم الذي يعمل به منسوخ، فإنه يترك ذلك المنسوخ ويعمل بالناسخ. وهكذا يجب أن يربي المسلم نفسه على الانقياد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تبينت له. وهكذا يجب أن يكون السلفي حقا، لأن السلفي حقا هو الذي يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يعمل بقول من الأقوال يظن أنه السنة فهو مأجور على ذلك، لكن متى تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما كان يعمله منسوخ وأنه قول ضعيف لضعف الحديث أو نحو ذلك، فإنه عليه أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان يقوله الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، أو كما قال رحمه الله. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما بلغه الناسخ رجع وصار يفتي بخلاف ما كان يفتي به. ولهذا قال ابن المنذر عليه رحمة الله، قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ. أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ. قال: فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا يجب أن يكون المسلم حقا مستسلما ومنقادا لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار أبو هريرة يفتي بخلاف ما كان يفتي به. فالخلاصة إذن في هذا الحديث أنه قد حصل الإجماع في هذه المسألة بعد أن كان فيها خلاف قديم، فكان بعض السلف يفتي بما أفتى به أبو هريرة رضي الله عنه، لكن بعد علمنا برجوع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن فتواه فلم يبقى قول لأحد إلا أن يرجع إلى ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها وأخبرت به أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيكون هذا هو السنة. ولهذا جزم النووي رحمه الله بأنه استقر الإجماع على ذلك، وذكر أيضا ابن دقيق العيد عليه رحمة الله أنه صار إجماعا أو كالإجماع على أن من أصبح جنوبا فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. إذن هذا ما جاء في الحديث الأول. ثم قال المصنف: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن رسول الله صلى الله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وهذا هو الذي حصل عليه الإجماع، هذا هو الذي يعني استقر عليه الإجماع أن يصبح الصائم جنبا فإن ذلك لا يؤثر عن صيامه، بمعنى أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا لصحة الصيام، أو بمعنى آخر الصيام ليس له تعلق بالطهارة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة ثم يغتسل ويصوم ويحتسب ذلك اليوم هذا ما كان عليه هديه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف، وهذا باب جديد، قال: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، المقصود من هذه الترجمة بيان حكم تقبيل الزوج لزوجته حال الصيام، وأنه مرخص له فيه إلا إذا لم يأمن على نفسه إفساد صومه. إذن فتقبيل الزوج لزوجته في حال الصيام هذا جائز، هذا جائز على ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد في ذلك وجدا شديدا، وجد في ذلك يعني حزن حزنا شديدا، يعني أصابه الخوف وأشفق على نفسه أن يكون قد ارتكب محظورا، أشفق على نفسه أن يكون قد ارتكب أمرا محرما في نهار رمضان وهو تقبيله لزوجته. فماذا صنع؟ قال: فأرسل امرأته تسأل عن ذلك. وهذا نستفيد منه فائدة أيها الإخوة، وهو أن المسلم عليه إذا عرضت له مسألة أشكلت عليه أن يبادر بالسؤال عنها مباشرة، أو يكلف من يسأل له عنها. نعم، وليس كحال بعض الناس اليوم، تجد بعض الناس يأتي ويسأل يقول: حصل لي يعني قبل 10 سنوات كذا وكذا وكذا، فماذا علي؟ سبحان الله، يعني يؤخر كل هذه المدة ويأتي الآن يسأل. إذن فلاحظ هنا هدي السلف في الجد والحرص على طلب العلم ومعرفة ما يخصه من مسائل دينهم. فهذا الرجل لما حصل منه هذا الفعل وهو تقبيله لامرأته وهو صائم في رمضان، حزن حزنا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، يعني هل عليه شيء في هذا الصنيع الذي حصل منه؟ قال: فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، فأم سلمة أخبرتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل الفعل الذي حصل من زوجها، وهو أنه كان يقبل امرأته وهو صائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، وتقبيله صلى الله عليه وسلم لزوجته هذا ليس من خصائصه، ليس من خصائصه، ولهذا استدلت أم سلمة بفعله صلى الله عليه وسلم. ولأن ادعاء التخصيص يحتاج إلى دليل، وإلا فإن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي جميع أحواله، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأصل في أقواله وأحواله وأفعاله هو الاقتداء والاتساء به صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا ما استدلت به أم سلمة هو ما فهمته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت هذه المرأة تسأل عن فعل زوجها، أخبرتها أم سلمة أن فعل زوجها موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، يعني رجعت إلى زوجها وقالت له: إن فعلك هذا موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا شيء عليك. ولكن قالت قال الراوي: فزاده ذلك شرا، زاده ذلك شرا، يعني هذا الرجل رضي الله عنه يعني زاد ذلك في حزنه، زاد ذلك في حزنه. ولهذا قال الباجي في قوله: فزاده ذلك شرا، قال: يقتضي أنه استدام الأسف والحزن، فكان ذلك زيادة على حزنه المتقدم قبل السؤال، لم يأته بما يقنعه ويؤمن خوفه مما يعتقد أنه آثم به. يعني أن هذا الرجل يعني لما رجعت زوجته وأخبرته بأن هذا الفعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقتنع بذلك، بل زاده ذلك حزنا وأسفا. ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السبب؟ السبب هو أن هذا الرجل ظن أن هذه الرخصة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في تمام الحديث: قال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. إذن فهو ظن أن هذه الرخصة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت امرأته، قال الراوي: ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ يعني أخبرته أم سلمة بأن هذه المرأة جاءت تسأل أن زوجها قبلها وهو صائم في رمضان، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها إني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء غضب إنكارا على هذا الرجل لتركه التأسي به صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل كما تقدم هو الائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون من أهل العلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل اعتقد التخصيص بلا علم، اعتقد أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا علم، والأصل هو الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا قال ابن كثير هذه الآية أصل في الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال بعض العلماء إنما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السائل هذا الرجل السائل جوز وقوع المنهي عنه منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه اعتذر بذلك بقوله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأن التقبيل هذا لا يجوز، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هكذا قال بعض أهل العلم في بيان سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما غضب قال والله إني لأتقاكم لله. تقواه صلى الله عليه وسلم لله تمنعه من الوقوع في المنهي عنه، تمنعه من الوقوع في المنهي عنه، بل تجعله شاكرا لله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، وأعلمكم بحدوده، فعلمه صلى الله عليه وسلم بحدود الله هذا يجعله يبلغ الأحكام الشرعية على وجهها التام، فما كان عاما فهو على عمومه، وما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم فإنه يبين ما يخصصه، هذا هو هديه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فكون هذا الرجل يعني اعتقد التخصيص بلا علم بالتخصيص هذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من تصرف هذا الرجل، ولهذا قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا الحديث يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في بيان ما فيه من الفقه قال وفي هذا الحديث من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره، القبلة يقبل الصائم زوجته هذا جائز في رمضان وفي غيره. قال شابا كان أو شيخا، يعني لا فرق بين الشاب والشيخ. قال على عموم الحديث وظاهره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة هل زوجك شاب أم شيخ، ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبين عن الله مراده من عباده. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا كلام متين ورصين يبين ما في هذا الحديث من الفقه، وأنه موافق للترجمة التي ترجم بها المصنف، ويدخل تحت هذا القاعدة متقررة عند علماء الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذه المرأة دل ذلك على أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وفي غيره، سواء كان هذا المقبل والزوج كان شابا أو كان شيخا، فيعمل بهذا الحديث على ظاهره. وهذا الحديث عند الإمام مالك حديث مرسل، ولكنه جاء موصولا عند غيره، ولكنه جاء موصولا عند غيره. ثم قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. قولها ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، هذا ليس فيه التصريح باسم هذه الزوجة، لكن جاء في صحيح مسلم أنها رضي الله عنها قالت: كان يقبلني وهو صائم. وهذا نستفيد منه سواء على رواية مالك أو رواية مسلم، نستفيد منه أن القبلة لا تفسد الصوم، قبلة الزوج لزوجته وهما صائمان أو وهو صائم هذا لا يؤثر عن الصوم شيئا. وقوله ثم ضحكت، ذكر العلماء عدة أسباب لضحك أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال بعضهم ضحكت رضي الله عنها تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون ذلك أبلغ في الثقة بها، وقال بعض أهل العلم إنها ضحكت تعجبا من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحيي النساء من ذكر مثله للرجال، لكن ألجأتها ضرورة العلم وتبليغه إلى ذكر ذلك. وهذه فائدة أيضا مهمة، لأن بعض مرضى القلوب يتخذون من مثل هذه الأحاديث بابا للطعن في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهذا لفساد قلوبهم وخبث طويتهم، وإلا فإن الأم المؤمنين رضي الله عنها يعني أخبرت بمثل هذا لتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغها لهذا العلم، وهذا ما فهمه أهل السنة والجماعة الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم وطهرت اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من فسد قلبه وخبثت طويته فيذكر مثل هذه الأحاديث ويستدل بها على باطله، وهي في الحقيقة حجة عليه، لأن مثل هؤلاء يصدر منهم من الأقوال ومن الأفعال يعني ما هو يدل على خبثهم ويدل على بعدهم عن تقوى الله وبعدهم عن الحياء، ولكن أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت بمثل هذه الأخبار يعني لتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها. إذن قال العلماء، وهذا الأمر الثالث، أنها ضحكت سرورا بتذكرها لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها وحبه إياها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالشاهد إذن أن القبلة للصائم جائزة، والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها، كانت رضي الله عنها تفعل ذلك يعني تبجيلا له، ويحتمل وهذا إذا فعلته تبجيل له هذا يكون بلا لذة كما قال الزرقاني، ويحتمل أن يكون ذلك بلا لذة لأنه زوجها، وكلا الأمرين جائز، فعلت ذلك تبجيلا لزوجها أو فعلت ذلك على ما تفعله المرأة مع زوجها، وهذا جائز في رمضان وفي غيره. ثم قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، يعني دخل عبد الله، هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر الصديق، دخل على زوجته عائشة بن طلحة وهي عند عمته عائشة بنت أبي بكر، عائشة هي عمة لعبد الله، فدخل عندها فقالت وهو صائم، فقالت عائشة رضي الله عنها، أرادت هنا أن تفيده بمسألة في الصيام وتعلمه هذا الحكم، فقالت له ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها، يعني أراد أن تفيده بحكم هذه المسألة، حكم تقبيل الصائم لزوجته وملاعبته لها، وإلا فمعلوم أنه رضي الله عنه رحمه الله أنه لا يقبلها بحضور عمته ولا يلعبها بحضور عمته، ولكن عائشة رضي الله عنها أرادت ماذا؟ أن تعلمه وأن تخبره بهذا الحكم وأنه جائز، وهذا يدل على جواز مس البشرة، يعني مس الزوج لزوجته أو مس الزوجة لزوجها في حال الصيام دون جماع، دون جماع. فقال عبد الله بن عبد الرحمن أقبلها وأنا صائم، فدل على أنه لا يعلم هذه المسألة، فقالت نعم، قالت عائشة رضي الله عنها نعم، وهذا هذه الفتوى من عائشة رضي الله عنها تدل على جواز القبلة للصائم، تدل على جواز القبلة للصائم، ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله وفتوى عائشة رضي الله عنها بجواز القبلة للصائم دليل على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه إفساد صومه، انتهى كلامه رحمه الله، وهذا يدل على أن من لم يأمن على نفسه إفساد صومه فإنه يجب عليه الكف عن التقبيل أو المباشرة للزوجة، الذي يأمن على نفسه وأن صومه لن يفسد يعني لن ينزل ولن يقع منه جماع فيجوز له أن يقبل ويباشر، لكن من خشي على نفسه أن يقع منه جماع أو أن ينزل منه مني ففي هذه الحال لا يجوز له أن يقدم على تقبيل زوجته أو مباشرتها. فهذا الحديث إذن تضمن ثلاثة أمور، الأمر الأول أن عائشة رضي الله عنها لا ترى تحريم القبلة والمباشرة للصائم، وهذا هو الحق، فالقبلة والمباشرة للصائم جائزة. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها لا ترى أن القبلة والمباشرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، لأن الأصل هو الاقتداء بهديه والاستنام بسنته صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. ثالثا أن عائشة رضي الله عنها لا ترى فرقا بين الشاب والشيخ في جواز القبلة والمباشرة، لأنها رضي الله عنها قالت لابن أخيها عبد الله بذلك وأفتته بذلك، مع أنه كان شابا صغيرا، وكانت زوجته عائشة بنت طلحة يعني شابة صغيرة، وكانت يعني من أجمل النساء، مع ذلك عائشة رضي الله عنها قالت له ماذا؟ ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلعبها؟ هذا دليل على أنها لا ترى فرقا بين الشاب والشيخ في جواز القبلة والمباشرة. إذن هذا ما ورد في هذا الحديث. ثم قال المصنف: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم، كان يرخصان في القبلة للصائم. وسيأتي في الباب الآتي إن شاء الله يعني بيان من كرهها من السلف ومن فرق بين الشاب والشيخ. إذن هذا ما جاء تحت هذا الباب، وهو باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. ومن حسن تصنيف المصنف رحمه الله أنه أتبع هذا الباب بباب آخر، وهو قوله: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، يعني بعدما ذكر في الباب السابق الدليل على جواز القبلة وإباحتها للصائم، لا، أراد أن يبين هنا أن القبلة والمباشرة للصائم وإن كانت جائزة ومباحة له، لكن إذا كانت ستؤدي به إلى إفساد صومه فإنها تمنع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان صومه لا يتم إلا بترك القبلة والمباشرة فيجب عليه أن يترك القبلة والمباشرة، يعني إن رأى من نفسه أنه إن قبل أو باشر سيقع منه جماع أو يقع منه إنزال للمني ولو لم يجامع، في هذه الحال يجب عليه أن يترك القبلة والمباشرة. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من بلاغات مالك، ولكنه جاء موصولا عند غيره، وهو ثابت في الصحيحين. ولهذا قال ابن عبد البر: وهذا الحديث يتصل ويستند عن عائشة من وجوه، والحمد لله، انتهى كلامه. ثم ذكر شيئا منها رحمه الله. إذن فقولها رضي الله عنها: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله، هذا الحديث يبين ما تقدم في الفائدة الثالثة التي ذكرناها، من أن عائشة لا ترى فرقا بين الشاب والشيخ في جواز القبلة والمباشرة، وأن هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا ليس فيه التفريق بين الشاب والشيخ، وإنما فيه ضابط ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها. ما هو هذا الضابط؟ هو قولها: وأيكم أملك لنفسه. الضابط هو قوة الشهوة وضعفها. في قولها أيكم أملك لنفسه، هذا فيه إشارة إلى هذا الضابط، وهو قوة الشهوة وضعفها. هذا هو الضابط في جواز التقبيل والمباشرة للصائم، وهو يعني إن كان يقدر على ضبط نفسه بحيث إذا قبل وباشر لا يفسد صومه جاز له ذلك، وأما إن كان لا يقدر على ضبط نفسه بل تغلبه شهوته ففي هذه الحال نقول له: لا تقبل ولا تباشر. هذا هو الضابط. قال المصنف: قال يحيى، قال مالك، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. ومثل هذا الكلام يوجه إلى من؟ إلى من لم يقدر على ضبط نفسه، نقول له القبلة لا تدعو إلى خير، لأن الاستمرار فيها يؤدي إلى الإنزال أو يؤدي إلى الجماع. ولهذا قال عروة: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. أما من كان يستطيع أن يملك نفسه فنقول له حالك كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يملك نفسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الباجي رحمه الله معلقا على قول عروة لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، قال: يريد أنها من دواعي الجماع والإنزال، وهذا مما يفسد الصوم، فليس في قصدها والفعل بها لمن لا يملك نفسه إلا التغرير بصومه. يعني إنسان يعلم من نفسه أنه لا يملك، ليس عنده قدرة على أن يكبح قوة شهوته، ومع ذلك يقبل ويباشر، هذا يغر بنفسه ويغر بهذا الصوم فيفسده، فليس له أن يقدم على ذلك. قال: وأما من ملك نفسه وعرف الانقياد على كل حال فلا حرج عليه فيها، فلا حرج عليه فيها، يعني أن يقبل وأن يباشر. وهذا هو الحق، هذا هو الحق في هذه المسألة. وأيكم أملك لإربه، وأيكم أملك لنفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها. هذا هو الضابط. ثم قال المصنف: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وهذا الحديث عند الإمام مالك موقوف عن ابن عباس، لكن جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك عند أبي داود في سننه. إذن ففتوى ابن عباس يعني مأخوذة من فتوى للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ليس فيه التفريق بين الشيخ والشاب، لما أرخص للشيخ هذا نقول يدل على الجواز للشيخ، ولما كره للشاب نقول هذا يدل على المنع للشاب. لا، هذا الحديث محمول على الغالب لا على التفريق بين الشاب والشيخ، لأن الغالب على الشيخ الكبير هو ضعف الشهوة والقدرة على ملك النفس، يعني بحيث إنه يأمن من إفساد صومه، بخلاف الشاب الصغير فإنه يكون قوي الشهوة لا يملك في الغالب ملك نفسه، خاصة إذا علت شهوته. ولهذا يعني نقول هذا الحديث محمول على الغالب، وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن ابن عباس هذا مبني على الغالب وليس على التفريق بين الشاب والشيخ، لأن حتى الشيخ إذا كان قوي الشهوة ولا يستطيع أن يملك نفسه هل نقول له يعني لا بأس أنت شيخ تفعل ذلك؟ الجواب لا، لأنه سيقع في إفساد صومه. وإذا كان الشاب ليس قوي الشهوة ويعرف ذلك من نفسه أو يستطيع أن يملك نفسه، فلماذا يمنع من التقبيل أو المباشرة؟ فإن ذلك جائز له. فهذا الحديث يعني خرج مخرج الغالب وليس فيه دليل على التفريق بين الشاب والشيخ. إذن فالضابط في هذه المسألة هو قول عائشة رضي الله عنها كما هو ثابت في الصحيحين، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه أو لأربه، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه أو لأربه. والأرب قال العلماء هو الشهوة وحاجة النفس، والإرب هو العضو أي الذكر، وقد يطلق على حاجة النفس أيضا. فكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه أو أملككم لأربه، يعني يقبل ويباشر ويأمن على نفسه أنه لا يقع في الجماع وأنه لن يحصل منه إنزال. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، ونهي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هنا محمول على سد الذريعة، وهذا من مما ذكرنا يعني في درس البارحة أظن أو الذي قبله، أن من أصول الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ هذا الباب وهو سد الذرائع، فهذا فيه سد للذريعة، كان ينهى عنها سدا للذريعة لا أنها محرمة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا خاصا لمن كانت شهوته قوية وكان سريع القذف، فمثل هذا يعني سدا للذريعة التي تكون سببا لإفساد صومه أو سببا يعني للجماع أو سببا للإنزال، ففي هذه الحال يقال له لا تقبل ولا تباشر، يقال له لا تقبل ولا تباشر، لأن القبلة والمباشرة تدعو إلى الجماع والإنزال، فمن جامع فقد أفسد صومه حتى ولو لم ينزل، من جامع فقد أفسد صومه، ومن أنزل فقد أفسد صومه حتى وإن لم يجامع، فإذا أنزل حتى وإن لم يجامع فقد أفسد صومه. ولهذا كان عبد الله بن عمر ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، وهذا من باب سد الذرائع. طيب، إذا قبل الصائم أو باشر ثم خرج منه مذي أو مني، فما حكم صيامه في هذه الحال؟ إذا قبل الصائم أو باشر فحصل أن خرج منه مذي أو خرج منه مني، فما حكم صيامه في هذه الحال؟ هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، ولعل الوقت قد داهمنا فنكمل الإجابة عليها بإذن الله عز وجل في درسنا القادم، ونكتفي يومنا بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.